إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم اجعلنا من الذين يحسنون أعمالهم يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة وأنا اللبنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم فيما إن صح عنه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 74 فرقة، كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة أحيا الله قلبه يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اللهم اجعلنا من الذين يبلغون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الذي يرضي رب العالمين عنا. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازلنا مع الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمرو بن العاص في سرية من السرايا، وعاد عمرو منتصرا. فلما عاد عمرو بن العاص من هذه البعثة التي ابتعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعاد منتصرا، فأحب أن يرى مكانته عند النبي، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ظنا منه بأنه لما أتى بهذا النصر سترتفع مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال: ثم من؟ قال: علي. واختتم عمرو كلامه ظنا منه، يعني قاعد يقول له: خلاص يبقى انا كده رقم 5، انا كده عرفت يعني. لانه كان يظن انه سوف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انه عمرو. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتدأ بالرجال بدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وعنه قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، عن مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يوما ودخل المسجد وإذا بأبي بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وأخذ يده ورفعها هكذا، وأخذ يد عمر ورفعها هكذا، وقال صلى الله عليه وسلم: نبعث أنا وهذين، أو أبعث أنا وهذين هكذا يوم القيامة. انظر إلى هذه المكانة التي يرفع بها النبي صلى الله عليه وسلم قدر أبي بكر وعمر. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد البخاري أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، فقالت المرأة: أرأيت يا رسول الله لو أني عدت ولم أجدك، يعني هذا تقول له لو أنت مت وأنا جيت مثلا أسأل مين، لو أنا عدت ولم أجدك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ائت هذا، وأشار إلى أبي بكر. يقول لك الخلافة جت ازاي، والخلافة عند المسلمين، وكيف ابتدأ الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما حدث في سقيفة بني ساعدة كان اغتصابا للملك واغتصابا لكذا. انظر إلى إشارات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في حديث سابق أن رجلا رأى رؤيا، وذكرنا ذلك أن رجلا رأى رؤيا، فلما رأى الرؤيا وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح، قال النبي: من منكم رأى رؤيا؟ فقام الرجل وقال: يا رسول الله أنا رأيت. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء ثم وضعت أنت يا رسول الله في كفة وأبو بكر في كفة، فرجحت كفتك يا رسول الله، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجحت كفة أبو بكر، ثم وزن أبو بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجحت كفة عمر. قال الصحابي: فرأينا كراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ما سوف يحدث للأمة، إن الأمر بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي سيكون هو رسول الله، ثم يخلفه أبو بكر، ثم يخلفه عمر، ثم يخلفه عثمان. فلما رفع الميزان، أي رفع العدل ورفعت بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لكم، فإذا صاب أصحابي أتاكم ما توعدون، وإن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون. إذن الأمر في ترتيب إلهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه أبو بكر، ثم يخلف أبو بكر عمر، ثم يخلف عمر عثمان. وتلك كانت خصوصية لهذه الحقبة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي مكانة أبو بكر، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النبي في الغار. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث رواه أبو داود، قال: أتاني جبريل وقال لي: إن ربك يقرئك السلام، وأن صاحبك في الهجرة هو أبو بكر. يبقى الأمر من السماء، وليس اجتهادا، وليس يعني تفسيرا من أحد لماذا فلان ولماذا فلان. الأمر سماوي، الأمر توقيفي من قبل الله عز وجل، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى جبريل ينزل من السماء ويقول: أن صاحبك في الهجرة هو أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال: لو كنت متخذا خليلا، لو كان متخذا نفسه خليلا لكان أبو بكر، ولكن خلة النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العالمين، فهو خليل الله وهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول: لو كنت متخذ من البشر خليلا لكان أبو بكر، ولكنها صحبة، هي دي الصحبة اللي هي في الدنيا، لكن لو كان له خليل وكان له لكان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. هي دي مكانة سيدنا أبو بكر الصديق النهارده. انظر إلى حادثة الإسراء عندما قال أبو جهل: أرأيت صاحبك ماذا يقول؟ قال: وماذا قال؟ قال: زعم أنه أسري به ليلا من مكة إلى بيت المقدس وعاد في الليل، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا رواحا وشهرا نيابا. يعني بسبب شهر يرجع بشهر، وهو راح قال إن كان قد قال فقد صدق. الكلام عند سيدنا أبو بكر الصديق كلام نهائي، قال وصح عن نبيه ذلك، يبقى الكلام نهائي. النهارده انت مثلا بتقول للناس انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول ما اقول لك الحديث وصحه الحديث خلاص السمع والطاعه، هكذا كان ده ابي بكر. هو ده اللي كان في قلب سيدنا ابو بكر الصديق، واحنا لينا فيه اسوه لان ابو بكر بشر ولم يكن رسولا من السماء، اذا هو بشر كاي بشر، ولكن انظر ماذا كان في قلب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه، هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده أبو بكر، لا خلاف على أن أبو بكر كان في قلبه شيء قد وقر فيه لم يكن عند كثير من الناس، وهو الإيمان الشديد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنحكي القصة دي ليه؟ عشان تقوي انت ايمانك، تقوي صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانت ذو مكانة عند النبي. عندما كان في اخر ايامه قال احبابي احبابي يذكر من يذكرنا صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغ عني احبابي السلام، حديث وعليك السلام يا رسول الله. يعني النبي بيسلم علينا ويضع مكانتنا العاليه لان امنا به وصدق فعل كذا وكذا، وانت تشتاق الى رؤيته، وانت تحب صحبته، وتتمنى ان تشرب من يده الشريفه في يوم القيامه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هي دي علاقتك بالنبي، فانت بتاخدها من مين؟ بتاخدها من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى ابي بكر عندما استاذن النبي في الهجره، قال له انا اذهب الى هجره الحبشه قبل ان ياتي الهجره الى المدينه. كان عاوز يهاجر، فقابله واحد اسمه ابن الدغنه وابن الدغنه. قال الى اين يا ابا بكر؟ قال الى الهجره. قال مثلك لا يخرج يا ابا بكر، ازاي تطلع من مكه ومكه تاذيه؟ مثلك لا يخرج، والله رأينا نفس الكلام اللي قالته السيده خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي في بدايه البعثه. قال والله انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين الضعيف. شوف بص نفس الكلمات، انت اللي زيك ما يخرجش، ده انت ايه مواصفات سيدنا ابو بكر الصديق؟ رجل بيرحم الناس ويكرم الناس ويعين الناس، هي دي مواصفات المؤمن. مثلك لا يخرج ولكنك ستبقى في مكه في جواري. فاتى ابن الدغنه الى قريش وقال ان ابا بكر في جواري، ما حدش يزيل، اللي هيزيل القبيله بتاعتي تطلع تدافع عن ابو بكر، هو في جواري. فقالوا نشترط. قال وعلام تشترطون؟ قالوا نشترط الا يجهر بالقران لان صوته بكاء، فاذا سمعته النساء والاطفال بكوا ودخلوا في الاسلام. فقال ابو بكر اوف، وجلس ابو بكر في بيتي يقرا القران، ولكن ابو بكر حري الى انه يجهر بالقران والبكاء، هيعمل ايه؟ فجهر بالقران وجهر ببكائه، فاذا بالنساء والاطفال والعبيد يلتفون حول بيت ابو بكر الصديق ويريدون ان يدخلوا ويسمعوا منه حتى يفهموا عن دين الاسلام. فقريش قالت مش ده اللي اتفقنا عليه؟ يا ابن الدغنة انت قلت ان هو هيبطل ومش هيقرا ومش هيبكي. فقال ابو ابن الدغنة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال على ما اتفقنا؟ وقال انا مش قادر، أنا لازم أجهر بالقرآن ولازم أبكي، أنا ما بكسبش الإسلام، ما بكسبش إن أنا راح أصلي، ما بكسبش إن أمسك المصحف، ما بكسبش إن أنا أبقى أدعى إلى أمة النبي والالتزام، أنا ما بكسبش من ده، دي مش حاجة تكسب. قال ولكنه الجوار، قال إني أضع عليك جواري وألجأ إلى جوار الله عز وجل. الجوار بتاعك مش عايزه، ولكني سأكون في جوار الله عز وجل. هو ده أبو بكر. هذه مواصفات هذا الرجل. وانظر إلى هذا الموقف الذي حدث بين ربيعة بن مالك وبين أبي بكر. مين ربيعة بن مالك ده؟ ده رجل فقير غلبان على قد حاله كده، من شدة فقره مش لاقي حتة ينام فيها. فراح يعمل ايه سيدنا ربيعة بن مالك؟ كان يجلس أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس على بابه حتى يكون خادما وحارسا لبيت النبي، ثم استأذن النبي في ان هو يكون حامل حذاء النبي وهو اللي يصب له الميه ويوضي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي كان بيوضي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ربيعة بن مالك هو ده اللي كان بيصب الماء على ايد النبي وعلى رجليه، وكان يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى هذه المكان. خلي بالك هرقل الروم كان طالب ديت، بس الكبر ايه منعه؟ لو راح ابو سفيان لهرقل وهو يملك نصف الكره الارضيه في اوج الروم وقال له ده عندنا واحد اسمه محمد بيدعي ان هو رسول من السماء وكذا وكذا وكذا وكذا، وقعد يعدل صفات النبي لهرقل الروم، فقال او قد بعث؟ عارف او قد بعث؟ قال نعم. قال يا ليتني كنت عند رجليه اغسل عنها الماء. ملك ملوك الارض يقول يا ليتني كنت عند قدمي النبي اغسل عن رجلي الماء، احط الماء كده على صبعه واغسلها له، لان هذا الذي تغسل له قدماه هو سيد الاولين والاخرين. فسيدنا ربيعة بن مالك كان يوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الايام سيدنا بس يعني احنا طلعناش بره بره الموضوع، هنرجع تاني للقصه. فسيدنا ربيعة في يوم من الايام فاشتاق لا ياكل ولا يشرب ولا حاجه، فنسر يعني رق قلب النبي لربيعة فقال تمنى علي يا ربيعة اطلب اطلب ايه؟ هدومك مقطعه ومش لاقي تاكل وانا نايم على باب البيت عندي، وكل ما اروح اتوضى تصب لي الميه، اتمنى علي اطلب ايه؟ هل اطلب فلوس؟ النبي جات له يعني غنائم الغزوات وكده كل حد قال له اتمنى، شو انت عايز ايه؟ قال يا رسول الله صحبتك في الجنه يا رسول الله، انا مش هستحق، انا عايز ابقى معاك. هي دي امنيه حياته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك بكثرة السجود، أو أعني على نفسك بكثرة السجود. شد حيلك معايا كده وصلي واسجد كتير، ساعتها هتبقى معايا. ربيعة الفقير المحتاج الذي لا يجد قوت يومه ولا ملبسه يكون مع النبي في الفردوس الأعلى فوق في الجنة فوق في أعلى المكانات. ما خداش بقى بالناشين، لا، ما خداش بالمناصب، لا، بايه؟ بكثرة السجود. عايز الصحبة، هم شايفين الدنيا دي ولا حاجة، ما بيشوفوهاش. ففي يوم من الأيام عمل حاجة غلط، فسيدنا أبو بكر الصديق قال له كلمة، قال له كلمة كده جامدة زعلته. فراح سيدنا أبو بكر الصديق بعد ما الموقف يعني خلص، فرجع لربيعة قال له تعالى اقتص مني، قول لي الكلمه اللي انا قلتها لك. قال له لا مش هقولها لك. اقتص مني، قال لا. قال اقض دينك مني، زي الراجل خايف ويبكي زي الراجل في الدين. قول له الكلمه اللي انا قلتها لك ردها لي عشان تخلص منها في الدنيا. قال له لا مش هقول لك. فالناس اللي حوالين سيدنا ربيعة بن مالك واهله والناس الغلابه ما تقول له كلمه. قال لهم اقول ايه؟ مش هقول حاجه. اقول لمين؟ فهم بيكلموا قال لهم اليكم عني ابعدوا حتى لا يغضب ابو بكر فيغضب لغضبه رسول الله فيغضب الله لغضب رسول الله. اروح انا ازعل سيدنا ابو بكر الصديق يروح يزعل يروح بين يدي النبي يقول له مالك كلنا زعلان فيغضب النبي لغضبه فيغضب رب العالمين لغضب رسول الله. فيهلك ربيعة ابعدوا عنه. فسيدنا أبو بكر الصديق راح لسيدنا الحسن قال يا رسول الله قلت كلمة لربيعة ثم عدت إليه وقلت لو اقتص مني يا ربيعة وقلها لي فلم يقلها لي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لك وسيدنا ربيع قال فنبي يقول له قلت لي أبي رسول ما قدرش أقول له. قال فقل له يغفر الله لك يا أبا بكر. طب قل له ربنا يغفر لك. قال اللهم اغفر لأبي بكر. بدل ما يقول كده الحديث رواه أصحاب السنن وأصحاب الرواه وكلهم قالوا الحديث وقالوا الحديثة وما عرفناش الكلمة ايه. لا سيدنا ربيعة قال الكلمة ولا سيدنا أبو بكر قال الكلمة. قال له قال لي كلمة. طب الكلمة ايه؟ ما نعرفش. انت شايف الحوار الأخلاقي مين؟ الحوار النوراني وتأتي الروايات ويروي فلان ويروي فلان وما نعرفش الكلمة ايه؟ انظر إلى الأدب وانظر إلى الكلمات التي تقع على أذنيك وأنت تسير في الشارع. يا ابن فلان وأمك فلان وأبو فلان الناس في ايه؟ ايه اللي اتعلمته من دينك وأنت تدعي الإسلام؟ ويطلع فلان يشتم ويطلع فلان يسب ويطلع فلان يكتب مش عارف بتعملوا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله في اسلامك ده؟ هو ده اللي انت قدمته للدين؟ 1436 سنه وتكتب المجلدات ويكتب اصحاب السنه والكلمه اللي انا عارفها. ما نعرفش. الكلمه حدثت بين فلان وفلان ما حدش وصل حاجه. تعرفت امبارح بقول عليك ايه فلان؟ ده قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا وفلان قال كذا وكذا وكذا. كل كلام الناس عماله تودي نفسها في داهيه. الكلمات بتكتب وتسطر في صحائفك هتقابل ربنا بيها ازاي؟ ما تدفن الكلام ده، ليه بتقوله؟ ليه بتوصل له؟ وما سبك الا من قد بلغك. في ايه؟ ايه اللي انت بتدور عليه في الدنيا؟ هنتعلمه انت. يمر بك الزمان ولا تتعلم وتمر بك المواقف ولا تتعلم ونقول لك فعل الصحابة كذا ولا تتعلم فمتى تتعلم؟ هو ده موضوعنا ان انت تتعلم. ستات بيتكلموا كلام وفلانة قالت لي وفلانة انت عارف عملت ايه وودت ايه وجابت ايه. طب ليه ده كله؟ بدل ما تقعد تقول كده تقول انت قايل ايه؟ تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. او تقول كلمتان اخر حديث ختم به الامام البخاري مجلده وصحيحه بعد 4300 حديث ختم الحديث دي كلها بكلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تشوف الحديث قد ايه؟ حديث من اعلى درجات الصحه. عباده ما تدفعش فيها فلوس، لا تتوضى ليها ولا تغتسل ولا تدفع مليم ولا تسافر ولا تحج ولا تعمل عمره ولا حاجه، بس لسانك شغال. قولها بقلبك. ده لما لسانك تعبان وشقيان طول النهار من الكلام قول بقلبك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا هي ذنوب رانت على القلوب فحتى القلب مش قادر يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب اتحجرت والدموع في العيون ما عادتش موجوده، اتقطعت كما تقطع المياه. خلاص ما عادش عنده ميه يبكي. اشتكي لربنا سبحانه وتعالى قلبك وعينيك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن؟ لسه ما حنش الوقت ما جاش أوانه إن قلبك يخشع لربنا وعينك تبكي. هتبكي إمتى؟ هتبكي بالآخرة على نفسك؟ ابحث عن السنة وابحث عن ماذا يفيدك ودع ما يضرك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي الذاكرين وولي الشاكرين وولي المحبين لرسول رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر في غزوة أحد عندما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج وجهه، يقول: فداك أبي وأمي ونفسي ومالي يا رسول الله. أبو بكر الصديق تتهم بنته عائشة في حادثة زنا اسمها حادثة الإفك، وكان الحديث حديث الإفك من الحداث الجلل في الدعوة الإسلامية، وإحنا كنا في بداية عندما من الله علينا وجعلنا نذكر الناس بآيات الله في بداية الكلام معكم زمان من حوالي سنتين كده كنا قلنا قصة حديث الإفك. إن شاء الله ممكن نبقى نذكرها مرة أخرى حتى نتعلم منها العبرة والعبرة. فكان من ضمن الذين خاضوا مصطح ابن أثامة ابن خالد السيدة عائشة. كان عبد الله بن أبي بن سلول روى بقى إن السيدة عائشة زنت وكيف تزني امرأة النبي وكيف، وقعد بقى إيه وعمل موضوع وعمل حاجة وعمل برامج في التلفزيون وعمل حاجات كتير أوي. رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فمن ضمن اللي اتكلموا بقى واخدوا ايه يروجوا لهذه الاشاعات مصطح ابن اثاثه وهو ابن خالد للسيده عائشه. وكان فقيرا مسكينا وكان ينفق ابو بكر عليه، بيروح يديله كل فتره كده هو بيرعى شؤونه. فلما راه يفعل ذلك غضب ابو بكر، يعني انت ابن خالتها وانت يعني تحت كنفي وتحت رعايتي وتحمل كده معايا؟ فاقسم ابو بكر وحلف بالله ان هو ما هيديله فلوس ولا ينفق عليه ولا يرعاه. طب ربنا بيحب ابو بكر بيحبه. فتنزل ايه في سوره النور، في سوره النور النور، يقول رب العالمين: ولا يأتلي، يأتلي يعني يتألى يعني يحلف، يحلف بالله. ولا يأتلي يعني يحلف، يحلف مين؟ بالله. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما تحلفش إن أنت تمنعهم وأنت ربنا مديلك. وليعفوا وليصفحوا. يعفو ويصفح. طب ليه يعفو ويصفح؟ ما هو يعفو يعني خلاص يصفح بقى، ما يجيبش سيرة الموضوع ده تاني. يعني انت عملت معايا موقف وانا سامحتك خلاص مش هعاقبك، بس كل شويه فاكر لما انا سامحتك؟ ها فاكر ولا مش فاكر؟ فاقعد كل شويه ايه اقلبك واقعد اسمعك بقى كلام كده ايه في جنابك. لا يعفو يعني خلاص يسامحه، وليصفحوا ما يجيبش سيرة الموضوع ده تاني. ايه ده؟ ايه الهدى ده؟ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزل جبريل بهذه الايه قال ابو بكر بعد ان بكى بكاء شديدا قال: يا رب بلى احب ان تصفح عني وتعفو عني، عودوا بالمال الى بقعة مصطح ابن اثاثة، رجعوا لي الفلوس اللي كنت بدفعها له طول المده اللي انا كمان منعتها عنه. يسمع الآية خلاص كلام نهائي. لا يشك لحظة ولا يتردد لحظة ولا يسيء الظن بالله لحظة، حتى لو طيل عليكم وأنتم صيام ودي الجمعة، ما نقولش بقى الجمعة اليتيمة وآخر جمعة اللي ممكن تبقى الجمعة الجاية العيد، هذا الكلام لا يجوز. لكن اللي أنا هقوله عايزك ان شاء الله من النهارده لحد يوم العيد لو كنت فارس من الفرسان اوعى تفوت اي ساعه عباده لحد يوم العيد. ده بقى القرار تطلع النهارده بالقرار ده، ده بينك وبين رب العالمين. اجتهاد غير عادي، همة لم تسبق، الجوائز هتتوزع وليت القدر جاية. طب بعدين والمنح والعطايا بتنزل في الأسبوع ده، اللي كسل ما يكسلش، واللي تهاون يترك التهاون. عايزين عزائم، عايزين رجال. هل من رجال؟ حد فينا راجل يحكم على نفسه الأسبوع اللي جاي ده إن شاء الله، أسبوع الرجال وأسبوع الصلاة والقرآن والذكر والاستغفار وأعمال البر والخير؟ هي دي الرجولة للراجل والست، هي دي الرجولة. ولا تسئ الظن بالله. ونختم بهذه القصة. شاب خرج في رحلة مع أصحابه، وقد ركبوا مركبة ومشوا بيه في البحر، وبعدين قامت الأمواج وغرقت السفينة أو غرق المركب، ولم ينجو من السفينة إلا هذا الشاب على لوح من الألواح. وبعدين أخذوا لحد لما وصل بيه للشاطئ، فلما أفاق من الغيبوبة وجد نفسه وحيدا على هذا الشاطئ. فطبعا قام يدور على الدنيا ماشيه ازاي، لاقي اشجار وغابه وما اعرفش، مفيش اي ملجأ اخرى، بس اللي حصل هو نجا منه. فاخذ يبحث عن اسباب المعيشه وعن اسباب النجاه على هذه الجزيره وعلى هذه الارض. فاخذ يبحث عن اشجار عشان يعمل كوخ، يعني بقى لحد ما يشوف الدنيا هتمشي بيه ازاي. وعمل كوخ على الشاطئ من خشب الاشجار عشان يحتمي بيه من النهار وفي الليل من البرد. ثم اخذ يبحث عن الماء حتى يرمي به ظمأه، فوجد زي بير كده فشرب منها، وبعد كده عايز بقى فقعد يتربص باي حاجه يشوفها ياكلها، فاذا به يرى ارنبا فتربص به حتى مسك به. طبعا بعد محاولات وقصص وافلام ومغامرات يكون ممسك الارنب بيدور على حاجه حديده، اي حاجه يفتح بيها الارنب، دمع الارنب، طبعا عايزين نار بقى. فرجع